بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله. ايه هو اللي بترتحل عليه فوق الايه الناقة ويبقى ليه خشبة في اوله وخشبة في ايه تاخر، الخشبة اللي في الاخر تسميها ايه مؤخرة الرحل، واللي في الاول تسميها ايه مقدمة الرحل. فالنبي عليه وعلى اله وصحبه وسلم جعل هذا الغلام بينه وبين مقدمة الايه الرحل، ثم قال وقد وضع يده على ظهره هكذا، حطيه على ظهره كده، وقال اخسأ عدو الله انا رسول الله. في النهاية بزيادة بسم الله، بسم الله اخسأ عدو الله انا رسول الله، في رواية انا عبد الله، المعنى يعني منتقيان واللفظان متقاربان، اذا اخسأ عدو الله انا ايه انا رسول الله. ثم بهذا ثلاثا في رواية تزيد، وهي رواية احمد اللي هي رواية يعلى ابن مرة، فيها زيادة ان النبي صلى الله عليه وسلم كفر له في فيه، يعني فتح بوقه وبصق في ايه كفل فيه، مش عايز اقول بصق، كفل في فيه. ماشي يا مشايخ؟ يبقى عندي امران تسلم من النبي صلى الله عليه وسلم هذا فعل وقال وهو يخرج الاخفى عدو الله انا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم انصاف ومر الرجل. جابر بن عبد الله يقول فلما قضينا سفرنا عدنا من نفس الطريق فاذا بالمرأة تخرج علينا ومعها شاتان شاتان، وتقول النبي صلى الله عليه وسلم اقبل هديتي فان ولدي اصبح معافى ولم يعد يسرع. خلاص ليه هدية بقى؟ الهدية ايه؟ شاتان. النبي عليه وعلى اله الصلاة والسلام قال خذوا منها واحدة وردوا عليها الاخرى، هناخد منها واحدة ونرجع لها الايه ونرجع لها الثانية. في الرواية يا محية لا داعي لذكرها ومصورة، ولكن نحن نريد الشاهد معنا. الشاهد يخشى عدو الله انا رسول الله. من هنا جار الكلام بين العلماء، هل هذه خاصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ام يصح لغيره ان يفعل كما فعل؟ طيب ولو فعل هيقول انا رسول الله برضه؟ امال هيقول ايه؟ زي ما احنا قلنا انا ايه عبد الله، يجيب البديل والنبي قالها مره فنقولها اخرج عدو الله انا عبد الله. ماشي، فكما قلت ان هم بدايته التعبير فيه انا استخدام الانا ورسول الله، هي دي يا ترى دي خاصيه ولا تعم؟ البسط خاصيه ولا تعم؟ يعني يجي بيومي وعبد الخالق العطاري يفتح بقه واحد يشوفه فيه يشوف؟ والله ما هو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه بصق في الطعام، واحنا قلنا ظل الفاتنين في غزوه الخندق ومع جابر بن عبد الله برضه سبحان الله، والقوم ظل يقول يخشوا عشرات الف واحد زي ما قلنا، عشره يخشوا يقولوا عشره يخشوا يقولوا، الطعام في الاصل كان بيكفي ايه؟ ثلاثه اربعه. فسبحان الله نقول البسط ده مساله عامه او التفل ده ولا خاصه؟ نشوف ما انت احيانا بتدخل يا زيد، ما انت احيانا بتدخل. النبي صلى الله عليه وسلم الم يقل لعثمان بن ابي العاص لما شكى ان الشيطان يوسوس له في الصلاه قال فاستعذ بالله منه يدخل عن ايه؟ ها؟ يعني تعتبرها انت بقى خاصيه ولا عامه؟ القضيه دي محتاجه يا اخوانا تفصيل، مش اي كلام، مش اي كلام هنقوله. فمين لاحظ هل هذه خاصيه ام هي ايه؟ ام هي تعامل؟ ادي واحد. اثنين، الاسلوب المتبع عندي في العلاج اخرج، فهل يجوز ان تضم الى ذلك تلاوة بعض ايات من القرآن او لا يجوز؟ وان كان فما هي؟ وان كان فما هي؟ الاثنين. ثلاث، هل يجوز استخدام الضرب؟ يعني احنا لو نسمع العطار بيمسك ويضرب بالدماغ، انا ما اعلم والله، الله الذي لا اله الا هو، بالدماغ لسه اصلا بيتكلم معاه والله ماسك وبين بالدماغ، وانا بضربها، قال لك انا بضربها هي، انا بضرب اللي جوه ويقعد فيها ويقول لك انا قاعد فيها هي، لا ما تخليش بالك انا قاعد فيها اصلا شيء، ده اللي جواها مهازل مجادح. فنشوف مسائل الضرب وما الى ذلك، هل هي واردة في الشرع ولها اصل او ليس لها اصل؟ بعد هذا نتكلم بقى عن طبيعة المعالج. ان اي واحد يعالج، يعني لما نقول ونفصل هذه القضايا وتعلمها انت، روح واخد بعض تقول لك تعالى الحق ده في حالة، تروح واحنا عليها خلاص كده والمسألة والمسائل تنتهي وقضي الامر. لا، ايضا هل من لوازم العلاج انك لما تكون يخرج، وهل ممكن انت تراه او تحدد هو يخرج منين وما يخرجش منين؟ كل ده كلام كما قلت يعين لنا الان نقرا ونسمع و و و و و الى اخره، ولا يستطيع المسلم الان ان يفصل وان يقول في ذلك كلمه فاصله ويقول هذا هو الحق، هذا هو الصواب، هذا هو الباطل، هذا هو الخطا. نور ملتبسه وعلمه في اذهان الناس، وكما قلت كل من هب ودب في ايامنا هذه يتكلم في مثل هذه الامور ويجري فيها بجلوه، كما قلت عيالي لسه طالعين وسائل في مثال غرابه والله. فهذا كلام نحب ان نرى. ايضا انا اريد ان اتكلم عن هل ثبت هناك حالات السنه ان بعض الصحابه اصيبوا بهذا كبير السن، صحابي رجل بالغ اصيب بهذا وعالجه النبي صلى الله عليه وسلم، او بعض الصحابيات، لان في روايه عن امراه وهنتكلم عنها، هل ثبت هذا او لم يثبت؟ القضية بتحتاج لخلاف كما قلت لك، اننا نريد ان نتكلم هل اللبس شيء والمس شيء اخر، ام انهما ايه واحد؟ ايات المس في القرآن الكريم، واتطرق بقى ان الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ابي واحد سيدنا ايوب يقول اني مسني الشيطان ايه بنصب وعذاب، ادي مس، وده نبي بيتكلم عنه اني مسني الايه الشيطان له. الله سبحانه وتعالى يقول اذا مسهم طائف من الشيطان، ما فيه مسهم الشيطان الطائف كده، نشوف ايه احداث الطائف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام واما ينزغنك من الشيطان نزغ. كل دي امور محتاجة لان نقف معها وقفات طويلات. كنت اود في يوم هذا ان اتكلم عن بعض منها، ولكن ما جعلني اتأخر في يوم هذا امران، اجتمع علي امران، عسر الطريق وشدة المرض. فيعلم ربي كيف اتكلم الان، انا كأن في حنجرتي سكاكين تقطعها، ويعلم ربي هذا. وان هذه القضية حساسة جدا، لا تحتاج الى اهواء ولا تحتاج الى اراء، لانه لما تدخلت فيها الاهواء والعياذ بالله ظهر من اضل نفسه واضل الناس والعياذ بالله. وكما قلت المسلمون في مجتمعنا هذا ما ابعدهم عن الحق وما ابعدهم عن الصواب، الحصيلة العلمية قليلة جدا. من اجل هذا يستطيع اي انسان بقليل من الجدل ومن الشعوذة ان يستحوذ على عقول وعلى قلوب المسلمين في بلدنا هذا. من اجل هذا نريد ان شاء الله تعالى ان نحصن انفسنا من ضلال الضالين ومن جهالات الجاهلين، ولنستعن على ذلك بما جاء في القرآن وما صح

يا معلش. فجاي يقول ان شاء الله تعالى ان كانت النتيجة النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول الرواية فاخذ يقرأ فقرأ 4 آيات من اول سورة البقرة وقرأ وإلهكم إله واحد وقرأ 3 آيات من منتصف سورة البقرة وقرأ آية الكرسي وقرأ من آخر سورة البقرة. هذه كثيرة جدا قرأ أنها استخدمها من سورة الايه من سورة البقرة. ثم قرأ آية من سورة آل عمران ثم قرأ آية من سورة الأعراف مش هحدد لك الآيات دي آية من سورة الايه الأعراف ثم قرأ آية بكل كلام هو بيقول الذي فعله ثم قرأ 10 آيات أو استخدم آية من آخر أو من أواخر سورة المؤمنون ثم قرأ 10 آيات من أول سورة الصافات ثم قرأ آية من سورة الجن وهي آية شهيرة احنا اتكلمنا فيها ومش هقولها برضه آية من سورة الايه الجن ثم قرأ من أول سورة الحشر ثم قرأ سورة الإخلاص ثم قرأ المعوذتين فقام الرجل كأن لم يكن به شيئا. الرواية جاية من طريقين وكلا الطريقين فيهم من جناب وجناب هذا رجل مدلس محكوم عليه بالضعف عند علماء الحديث. ولما الرب تعالى بقى هتقرأ عن طريق رواية جات عن مدلس يبقى خير وبركة الله ناس من شهرات من شهرات. فإذا الرواية فيها تبليغ والصحيح الثابت الذي صحت الشمس في ضحاها مع عثمان ابن ابي العاص ومع الطفل ابن هذه المرأة ما رأينا النبي قرأ القرآن وإنما اكتفى بأن يقول ايه اخرج عدو الله انا رسول الله ويكفل احيانا في الفم كما رأي. فهو ان تلاعة القرآن دي هذه اصل لقدمها على قوله انا رسول الله شيء عقلي منطقي من ابسط ما يكون لابد ان احنا نتعقله. صلى على خاتم خلق الله خاتم رسل الله عليه الصلاه والسلام. فنقول ان شاء الله تعالى ان هذه الروايه التي جمعت كل هذه الايات روايات كما قلت ثبت عند علماء الحديث ضعفها. بتبقى هناك روايه رواها ابو يعلى وهذه الروايه عن ابن مسعود. ابن مسعود يقول قرات في اذني مبتلا واحد مبتلى برضه باللبس ده. فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن الصحابه اجمعين في اذن هذا المبتلى بيقول فقام وكان لم يكن به شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان سيدنا رسول الله بوجه شهره ماذا قرات في اذني؟ فقال قرات قول الله تعالى افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن مسعود لو قراها رجل مؤمن حقا على جبل لجاد. ليه لجاد؟ هذه الروايه ايضا فيها تلاوة لآية اتحسبتم تعطيل الآية دي من سورة ايه الله يرجعليك ما تتحب حافظ سورة المؤمنون ان شاء الله هي اخر سورة المؤمنون. اتحسبتم انما خلقناكم ايه عبثا. فجاء بقول له ده تحديد لآية وثبت ان ابن تيمية كان يقرأها. هذه الرواية فيها رجل اسمه ابن لهيعة. انا بحدد بالاسماء عشان اللي عايز ينقب ورايا ينقب. ابن روحه. هذا علماء العلماء المتأخرين منهم من يحسن حديثه ويقول حديثه حسن، ودي قاعدة نسلم لهم بها اذا كانت هناك متابعات شواهد. لكن الاصل في ابن هيعة هذا انه ضعيف. لماذا؟ انا هقول لك حاجة خدها معلومة في علم الحديث. في علم الحديث بيشترط في الراوي ان يكون ثقة ضابطا. ضابط يعني ايه؟ ضابط يعني ايه؟ في الجيش يعني ولا في البوليس؟ لا يعني جيد الحفظ. سموه ضابط. شوف ضابط جيد ايه؟ الحفظ. ولذلك لما يثبت لهم ان في راوي سيء الحفظ يسموه مختلط ومدلس. خلاص لو هيدخل ما هو مش جيد الحفظ فاحيانا هيدخل كلام في وسط كلام ما هواش منه. ما هواش منه. الضبط هذا الضبط نوعان. مش كل الناس اخواننا بيحفظ عن ظاهر غيب. الضبط زي ما بيقول علماء الحديث نوعان. في ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط صدر ان انت تبقى حافظ بايه؟ عن ظاهر غيب. زي يسموه ضبط صدر. وده كان من ضمن بقى المشهورين دي الامام البخاري عليه رحمة الله. ومن ضمن بقى ما اثر عن الامام البخاري ان يصطفوه في بلجة وارادوا ان يختبروا حفظه. زي يجيب الراجل ده يعني حافظ صحيح ولا مش حافظ. فاجلسوا له كثيرا من العلماء واحضروا 100 رجل. واعطوا 100 رجل 100 حديث. كل واحد في 100 كتبوا له ايه؟ حديث. وغيروا الاسانيد. يعني 100 حديث كل حديث له سند. عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله قال. ده السند. يقوموا شايلين السند ده حاطينه قدام حديث ثاني. يشيلوا سند الحديث الثاني حاطينه قدام ده ولخبطوا 100 حديث. بالنتيجة قام الناس وبدأوا يسألونه. المية دول كل واحد ماسك له ورقة وفيها الحديث. ويسألوه بقى احنا نلخبط لك المتون والاسانيد؟ لا. ده هم قالوا احنا هنقول لك السند المت وتقول لنا مدى صحة هذا الحديث. الحديث ده صحيح ولا مش صحيح؟ فاسأل له اول 10 احاديث فسكت. وقال لا اعرف. العشر احاديث الاولين قال لا اعرفهم. ما اعرفش. ما بيقولوا صحاح ولا مش صحاح. الاسانيد متلخبطة على المتون. قال لا اعرف. قعد اللي بعده لا اعرف اللي بعده لا اعرف. ضرب الناس بعضهم الى بعض وقال بعضهم لبعض لقد اخفق الرجل. طلع مش عارف حاجه اهو. بعض العزاب قالوا والله لقد فتن الرجل. هو لما بيقول لا اعرفهم اي لا اعرف هذا المتن مع هذا الايه؟ مع هذا السند. المساله في ناس بتقول لا ده مش واخد باله وناس يقول واخد باله. وبعد ان فرغ اخر قارئ من اخر حديث اذا بالبخاري يذكر 100 حديث مرة اخرى ويجعل مع كل حديث متنه الصحيح. رجع لهم 100 حديث جمتمهم. ولذلك اعترفوا له بالفضل واعترفوا له بالعلم. ده بتسميه بقى ايه؟ حفظ او ضبط ايه؟ ضبط فضل. ضبط فضل. في بقى ما يسمونه ضبط كتاب. ضبط كتاب ان انا اسمع. يعني في ناس تسمع منكم تحفظ. في بعض اخواننا بعض من ايه؟ ضبط. ده بيسموه ضبط ايه؟ ضبط كتاب. اللي يسمعه يكتبه. وهو مش جاوب الحفظ. فوقت ما احتاج الى الدليل يعمل ايه؟ يفتح الكتاب. فابن هوى هذا ضبط كتاب. يعني بيدون الاحاديث اللي بيسمعها في كتب. تحترقت كتبه. فتح حريق الوعي. فتصبح يحدث من ذاكرته فاختلط ودلت. بقى يلخبط متون مع اسانيد واسانيد مع اسانيد ولخبط الدنيا. فحكموا عليه بان حديثه ضعيف غير مسلم بصحته. يا ترى جاب سند صحيح

بخلاف ورقة يعني انا لا ادري لا ادري كيف يفهم كاتبها. انا لا ادري واحد بعث لي ورقة فيها واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة حسبنا الله ونعم الوكيل. على ايش بيقول لك حسبنا الله ونعم الوكيل؟ فيما تروجه الآلة الإعلامية في مصر من عدوان على شعب العراق وتأييد لأمريكا والغرب. حسبنا الله ونعم الوكيل في السعودية التي تتعاون مع وكالة المخابرات الأمريكية وتمول عمليات سرية في العراق. حسبنا الله ونعم الوكيل في طرد السعودية وقطر من المواطنين اليمنيين والفلسطينيين. حسبنا الله ونعم الوكيل في دولة البحرين التي تطرد الفلسطينيين. حسبنا الله ونعم الوكيل في أولئك الذين يأخذون المحتويات الغذائية الموجودة في السفينة التي كان من المقرر أن تأخذها العراق ولكن نتيجة الحظر سوف تأخذها مصر. أرد عليه أقول لي إيه بقى؟ أقول لك حاجة من الاثنين حاجة من الاثنين ما تزعلش مني نقد ليك هيبقى لازع شوية. يا إما أنت أعمى البصر والبصيرة يا إما أنت عرائي يا فلسطيني تختار لك إيه؟ أنت عدم دول أنت عدم دول وابني. إحنا بداية وإن كنا لا نؤيد تدخل أمريكا في هذا لا نؤيده وإن يجب على السعودية أنها تطالب أمريكا الآن بالخروج ويجب إن الموقف يكون موقف عربي بحت ولا قلت كل هذا الكلام لا داعي لإعادته لكن مش معنى ده مش معنى ده ان العراق صح صدام كلب ولا بينهما بيجي فيه صدام كلب البني ادم المعبد كما طبع عليه قول الله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله رسوله ويسعون في الارض فسادا. كلامك ده بيدلل اي سلطه تخون لصدام عشان يضرب المواطنين الكويتيين بالنار. والكلام ده انا مش بقوله عن طريق الجرايد اللي في التلفزيون لا والله اقرب الناس ليا ولسه هي من الكويت اقرب الناس ليا وده عن طريق بغداد وبيتعاملوا اسوء معامله على يد كلاب صدراء. انا لا ادري انا لا ادري انت بتبيع لصدام وسط الاعراب بتبيع لصدام لاعتداء على الامنين اصل انت ما جربتش ان يجي صدام ويطلع ويموت ويقطع في اللي خلفوك واللي قربوا لك ساعتها هتقول حسبي الله ونعم الوكيل في صدام زي ما احنا بنقول لان اللي مننا اتكلم نار صدام. ما حدش جاب يدي الحق لصدام حسين ان يعتدي على ارواح ولا على اعراض ما حدش يديله الحق. اللي بيعمله صدام حسين يخرج عن حد الايمان تماما تماما. والفلسطينيين للاسف الشديد اصطادوا في الماء العكر اصطادوا في الماء العكر. لكن انا بقول لا ذنب ولا جريرة للموجودين عندنا من شاء لهم لان الله شاء الا الى من اشاء. فاللي تعرفي اللي بيصطادوا في الماء العكر في الكويت اللي بيصطادوا في الماء العكر الفلسطينيين اللي بتعدى على اعراض النساء الكويتيات اللي هم اموالهم فلسطينيين حسبي الله ونعم الوكيل فيهم يا اخي. فدول لابد ان هو حسبه لكن هذا لا يعطينا الحق. وده شيء اغضبني ان في بعض اخواننا في مصر بيتم بحسن مبارك بتخلي عن القضية الفلسطينية. احنا ما بندفعش يبني عن القضية الفلسطينية لأجل أشخاص. احنا بندافع عن فلسطين كأرض مسلمة وبها مقدسات يجب ان احنا نفهمها وندافع عنها. ما بندفعش عنها لأجل فرد او لأجل جماعة. لا. لا. ولا ينساء الى اي فلسطيني او الى اي عراق موجود هنا. لا لا يعني نساء الى من اساء نعاقبه بالناس واللي بيسيئوا هناك هم دول اللي احنا يجب ان احنا نتوجه لهم. لكن ما تجيش للمدني الاعزل اللي هنا وتعتدي عليه او تكرمه او تكرمه او او او او انا لا اقر هذا انا لا اقر هذا ولا تجد وزيرة وزر اخرى انا لا احد احدا بجزاء احد. لكن كلامك هذا بيؤكد ان احنا نتحسب على العراق ونقول والله انت كويس طبق وكسر وموت واعتني زي ما انت عايز تعمل تعمل. انا مش عارف يا ابني انت ميولك عدوانيه ولا ايه حكايتك مش عارف اللي كتب الكلام ده مش عارف. ربنا يهديك ربنا يهديك ويهديك صدام معاك امين يا رب العالمين. لماذا صار المسلم الملتزم بدينه المتمسك بعقيدته مهددا في حياته، مضطهدا في وطنه، محاربا مطاردا اينما وجد واينما حل؟ وما هو المخرج في نظركم حيال هذه القضية؟ اولا لفظي لماذا ده، اولا متسألونيش انا، اسأل اللي بتصاهدوه، اما انا فلا اسأل عنه. المسألة ببساطة شديدة جدا، ان لا يوجد حق الا ويوجد معه باطل. ما ممكن تجد حقا على الاطلاق او باطلا على الاطلاق، فتجد فيما فيه حق فيما فيه باطل، والصراع بينهما قائم الى ان يرث الله الارض وبل عليه. مسألة مسلم بيه، لكن النسب بتختلف، بمعنى احيانا يغلب اهل الحق على اهل الباطل، واحيانا يغلب اهل الباطل على اهل الحق، واحيانا بتكون مقاليد الامور في يد اهل الحق، واحيانا بتكون مقاليد الامور في يد اهل الباطل. واللي حاصل في بلدنا ان طبعا مقاليد الامور كلها في يد اهل الباطل. فشيء طبيعي انك ما دمت بتقول كلمة حق، كلمة الحق هذه لابد ان تفزعها. يعني اللي بيقول عليهم اهل الفن بينشروا الدعارة وبينشروا الفسق وبينشروا الفجور، ده مش هيضره، ده مش هيضره، ده بالعكس ده بينين الناس عن دلوين، فهو يحب ويساعد ويعمل لهم جوائز ودكتوراه فقرية ودكتوراه فقرية زي ما هم عايزين. لكن انت هتصحي الناس في عيوبه وهتحط ايده على عيوبه، هتقول ده غلط ده حلال ده حرام، فلازم تبقى منبوذ بدل هتؤمر بمعروف وتنهى عن منكر وهو قائم على منكر، لن يقبل منك هذا بأي حال من الأحوال، فلا بد وأن تطهر. ولذلك قالها لقمان لولده وهو يعظه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. إن شاء الله هتشوف بالك، ما هي شد أصل ما تفتكرش إن أنت عايز تقول له أنت غلطان والحق كده، لا، ما هو الشيطان شغال معاه، الشيطان شغال معاه، ما هو الليل يقبل كلمة الحق قضي الأمر. فالمشكلة إن النهارده القابض على الدين والملتزم عدو لهؤلاء. ليه؟ لأن هو لا عنده دين ولا عنده التزام، فكيف يحابيك؟ أنت في طريق وهو في طريق، هو من أعوان الشيطان، وأنت من مؤمن إلى أجنب عدو لك، إن الشيطان لكم عدو، وأنا من أعوانه، يدعو لأنه بيام الشهور وبيام الشهور ما يحبه الشيطان، فلا بد ان يكون في اضطهاد ليك. ودي مسألة متوقعة من العرش تقول له هو عشان ايه، لأنها كانت مسألة واضحة، واصبر على ما أصابك، لازم حد يتكلم، لازم ولازم. أنا زي بقول أصل القرآن لما جه قال كلمة مرة قال أتواصل به، أقوال الظلمة كلها تبقى متشابهة كلها واحدة، إن اختلفت القوالب والألفاظ لكن المعاني والأهداف في النهاية واحدة واحدة. فاعتقد إن كان أي داعي بيدعو إلى الحق، أنت النهاردة بتدعو إلى الحق بترمى بالتطرف وبترمى بالتعصب وبترمى بالخلل الفكري، أنت فاكر إن دي حاجات جديدة؟ طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لها، ألم يقولوا عنه مجنون؟ ألم يقولوا عنه شاعر؟ ألم يقولوا عنه شاعر؟ وأنت بتقول عليك هدي زي متطرف وزي متعصب وزي متعصب، المهم إن هو يشويهك تطلع بصورة مشوهة حتى لا يقبل كلامك ولا يصدق. دي من الواقع. وبعدين أساليب التهديد والوعيد لا تتغير. لا تتغير. نمرة واحد. هو لما يشوفك الشائن. خدها قاعدة كده. خدها قاعدة كده. جالك حسها كده. خلي مثلا انت داخل اي مبنى. لابس بنطلون جينز. وسلسلة في ايدك. وسلسلة في رقبتك. وفتح قميصك لحدنا وبتمضغ لبانك. مش هيقول لك انت رايح فين. خلي بقى واحد بناحية. وتقلوا البلدية وروح داخل. يوقف رايح فين. اتحقق. ينزل اذا تشيك فيه ذاتي. متشتائل منك. متشتائل منك. دي مسألة مش جديدة. فتجد من اول نوح قال لهم هذا الكلام. انا تطيرنا بكم. تطيرنا يعني ايه? تشاءمنا. هتلاقي ورد مع كل ظالم لكل تحت. شيء بالنسبة لك. والفاظ التهديد والوعيد. هتلاقيها واحدة. اما ترجع لسورة ياسين فتجد الرسل اللي ذهبوا الى قرية أنطاكية كما قال اهل التفسير. هؤلاء الرسل فارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. اسمعت الرب القوم على النيل. قال انا تطيرنا بك. انا تطيرنا بك. لان لم تنتهوا ليه? لا ليه? بالتعبير نرجم النفس.